I'm not afraid. de chaco, mi vida. Dale mi amor, vamos, vamos, por favor, dale cambio. Dale mi amor, vamos, vamos, por favor, mi corazón. Dale mi amor, vamos, vamos, por favor, dale cambio. Dale mi amor, vamos, vamos, por favor, mi corazón. Por favor, dale cambio. Dale mi amor, vamos, vamos, por favor, mi corazón. Oh,

decir de Dios, de la mano para ser real. No es tan ser de tu era, por si se puede amar. Y hay que ver tu reto, bueno, hay que ir a. Es que no te le dices, a mí se le da. Mucho al de tu reto, que le vuelva a venir a. Ser de una caja, tu eras letra, no seas ofina. Thank you.

1949 تاريخ وطني في مجال كرة القدم. عرف ميلاد فريق كبير غيب صم جسد الكرة المغربية بطريقة لعب خاصة تيكي تاكا مغربية عربية إفريقية من نوع خاص. صنع هذا الفريق كتار ناس وطنيين ومقاومين ناضلوا من أجل استقلال بلادهم وفعلا شاركوا في تحريرها من نيل الاستعمار الفرنسي في 1956. الفرجة واللاعب النظيف دقة دقة حنا مواليها وزعجنا بها الكثير من الخصوم محليا وقاريا، وهذا الشيء اللي خلى الرجاء ترسخ سمع فريق اللمسة الجميلة. ارتاح بجيكو في قبرك انت والحاج عبد القادر جلال وبينا باجي وجميع اللي ناضلوا في اوائل الخمسينات والستينات والسبعينات من لاعب الرجولي والثمانينات والتسعينات بقمة الألقاب القارية والمحلية والدخول العالمية في بداية القرن الحالي وآخرها الوصفة التاريخية لبطل العالم للأندية. We'll be right back. Sit in the audience. العصاير والكار الكار واش هو بعدا فين وصلت القضيه ماضي العالم السمسي على القضيه فين وصلت فين تشفسته العالي Mon amour, mon amour, mon amour, y a la saison. يا مالينا أبرد كلها أبولا وينا وين الفوج كلمة جهرة ماشي كل بيجو شو مش كون الطفا لا تشوش ليجو وين الفوج كلمة جهرة ماشي كل بيجو شو مش كون الطفا لا تشوش ليجو الأساس إن شاء الله ربي حد البال ما نحسبوش حل من أم تبكي وتدعي بالفرج كلي برو اليوم محبوب مكتوب ربي وسيد عمر شنود الكل مظلوم محبوس مرادي بلا كار Oh,

غيرو عايش لاباس في بال معاها مرمي في الحباس مقموع في بلادو ماشي لاباس مقموع في بلادو ماشي لاباس وبيكي صابة وعليكي مسي وانتي اللي عنده وبيكي واسي يا الشغلة بالو وانتي يا السيجي خضرا والبايضة هي الانرجي خضرا والبايضة هي الانرجي جامي ملينا كيف كان الحال عاد سمينا في دلوجان عنجل القويرة شافوا المحال في العالم كله واحنا الميتان في العالم كله قدوة وميتان Thank you. Thank you.